وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل وهو الذي يتوفاكم بالليل وهو الذي يتوفاكم بالليل وهو الذي يتوفاكم بالليل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ليقضي أجل مسمى ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ويعلم ما جرحتم بالنهير ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ليقضي أجل مسمى ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ويعلم ما جرحتم بالنهير ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى